والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ما هي النتيجة؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. هذه الأوصاف يكون المرء بحسب قوته وضعفه فيها. فالمسلم قد يكون مسلما في قمة الإحسان، وقد يكون مسلما في أضعف الإيمان، ومؤمنا في أضعف الإيمان، فهو يستغرق من الأوصاف ما يقوم به ماذا؟ بحسب ما يقوم به من؟ المسلم. فلو كان مسلما لكنه مقصر فينال هذا الفضل بقدر إيمانه وإسلامه، وينقص من ذلك الفضل بقدر ما ينقص هو من مسائل الإيمان والإسلام والإحسان. هذا حسب عقيدة أهل السنة والجماعة، لأن الإيمان عندهم يزيد ويش؟ وينقص، بخلاف الخوارج الذين عندهم لا يزيد الإيمان ولا ينقص، وبخلاف المرجئة الذين عندهم الإيمان أيضا لا يزيد ولا ينقص. وتفاصيل مذاهبهم سبقا مر علينا ولعله يمر مستقبلا إن شاء الله تعالى. إذن يناله من وصف المسلم بحسب ماذا؟ ما يطبق من هذه الأعمال من امتثال الأوامر واجتناب ماذا؟ النواهي. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم الحق يعني القوي، من سلم المسلمون من لسانه ويده، وينقص إسلامه بحسب ما ينقص من ذلك. والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، وينقص إيمانهم بحسب ما ينقصون في ذلك. إذن هذا هو الذي يسمى بالاستغراق، وهو يدل على العموم بحسب حال المرء وبحسب ما يمتثله من أوامر أو ما يجتنبه من ماذا؟ من نواهي. فافهموا هذا فإنه جيد، فإن فهمه يعينك على فهم كتاب الله عز وجل. هذا إذا دخل على ماذا؟ إذا دخلت أل على ماذا؟ على أوصاف. أحسنتم. طيب إذا دخلت على أسماء فإنها أيضا تفيد الاستغراق، يعني تعم جميع أفراد المستغرق. ولذلك يعرف الأصوليون العامة بأنه اللفظ المستغرق لكافة أفراده من غير ماذا؟ من غير حصر، كما يقول الأصوليون، هو اللفظ المستغرق لكافة أفراده من غير حصر. مثل قول الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. الإنسان، ألف الإنسان، هي الاستغراقية، فإن جميع الناس خاسرون إلا من استثنى الله عز وجل في الصفات الأربع، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بماذا؟ بالصبر. فإذن الهنا للعهد، الإنسان المعروف الناطق المعروف بأوصافه الإنسانية، جميع الإنس خاسرون إلا من اتصف بهذه الصفات الأربع. فأل هنا للاستغراق الجنسي، الاستغراق الجنسي، ولذلك يسمونها أنها تفيد الاستغراق، أي دخول كافة الأفراد التي يشملها هذا المذكور. والأمثلة كثيرة على الأسماء، كما في قوله أيضا: إن الإنسان، قلنا إن الإنسان لفي خسر، وكما في قوله: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. الإنسان كذلك هنا تفيد الاستغراق، تفيد الاستغراق. وسواء في أهل الخير أو في أهل الشر، كما في قوله تعالى والمنافقون والمنافقات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فالمنافقون تستغرق جميع أوصاف المنافقين من غير حصر. وكذلك قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون، الكافرون تشمل اليهود، النصارى، البوذيين، الهندوس، الملاحدة، الشيوعيون إلى آخره، كل هؤلاء تنطبق عليهم ماذا؟ اسم ماذا؟ الكافرين. قل يا أيها واتقوا النار التي أعدت للكافرين، للكافرين جميع الكفار في النار خالدون مخلدون فيها، خالدون مخلدون فيها كل الكفار بدون استثناء. ولا نقول كما تقوله بعض المتحذلقة في هذا العصر إن أهل الأديان القديمة أنهم مؤمنون، هذا كلام فارغ ومطروح يعني مردود بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة. هذا بالنسبة للأوصاف وكذلك الأسماء. طيب الآن ننتقل إلى ما يخص أسماء الله الحسنى إذا اقترنت بأل. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، إلى أن قال هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. تلاحظون أن هذه الأسماء كلها اقترنت بأل. وهنا أنبه إلى لطيفة في هذا الباب، وهو أنك إذا أردت أن تدعو الله تجرده من أل ما عدا لفظ الجلالة الله، أما بقية الأسماء فعندما تدعو الله عز وجل تقول يا الرحيم ولا تقول يا رحيم، ها؟ يا رحيم، يا عزيز، يا حكيم، يا غفور، يا لطيف، يا حكيم، يا قوي، يا عزيز إلى آخره. إذا أردت بها الدعاء تجردها من ماذا؟ من أل، تجردها من أل. إذا أردت ذكر الأسماء تقرنها بأل بما فيها لفظ الجلالة الله، لا تقول يا الله، تقول ماذا؟ يا الله. لفظ الجلالة لا يتغير سواء في حال الدعاء أو في حال الذكر، سواء في حال الدعاء أو في حال ماذا؟ أو في حال الذكر، تقول يا الله في جميع الأحوال، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يا الله، سواء اقترنت بالنداء أم بغيره. ولذلك قال أكثر العلماء أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، هو اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. ويدل لهذا حديث بريدة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولذلك في جميع حتى الذين قالوا إن الأسماء الحسنى إن الاسم الأعظم هو يعني آخر سورة أو آخر سورة الحشر أو قوله الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى أو هو الخالق البارئ المصور إلى آخره، كلهم كلها فيها أولها لفظ من؟ لفظ الجلالة الله. وإلا ففيها مئة قول، فيها مئة قول أرجحها كما ذكر ابن القيم وغيره أن الاسم الأعظم هو لفظ الجلالة الله. ولذلك لا يجرد من أن لا في حال الدعاء ولا في حال غيره. طيب في حال الله لفظ الجلالة يستغرق لكل ما تتضمنه هذه اللفظة من الألوهية واستحقاق العبودية وكونه واحدا أحد فردا صمد سبحانه وتعالى في جميع أموره، في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. كذلك إذا قلت هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، الملك المالك لكل شيء، المتصرف في كل شيء، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، له الثناء الحسن، له جميع المحامد، تبارك الذي بيده الملك، قل اللهم مالك الملك. فالله تبارك وتعالى هو الملك والمالك، المالك لكل شيء، لا يخرج عن ملكه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فهو الملك لكل شيء، السماوات والأرض والإنسان والحيوان والجبال والنجوم والكواكب والشمس والقمر وما إلى ذلك، مالك يوم الدين. هو المالك في الدنيا والآخرة. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، لله الواحد القهار. الملك القدوس أي المنزه عن كل عيب وعن كل ما لا يليق به وعن جميع صفات النقائص والعيوب، الملك القدوس المؤمن الذي يؤمن لله، الذي يؤمن لعباده المؤمنين يصدق لهم، المهيمن المسيطر على جميع عباده، كل هذه تفيدها الاستغراقية إذا دخلت على الأفراد أو على الأسماء. العزيز أيضا كل ما تحمله صفة العزة من معنى. الجبار المتكبر، الخالق المالك البارئ المصور، الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء، فكلها تفيد أنه كامل في أسمائه وصفاته، وذلك لثلاثة أمور. الأمر الأول أن الله عز وجل وصف أسماءه بأنها حسنى، فجميع أسمائه حسنى، والأمر بكل حسنى في معناها، حسنى في ألفاظها، حسنى في آثارها، حسنى في معانيها، حسنى في ما تتضمنه من صفات. ولذلك قال العلماء أن أسماء الله عز وجل أعلام وإيش؟ وأوصاف، فهي أعلام باعتبار دلالتها على الذات، فالله هو الغفور الرحيم والعزيز والحكيم، وأوصاف لدلالة كل واحد على صفة معينة، فالعليم يدل على العلم، والرحيم يدل على الرحمة، العلم مستغلق لما كان وما يكون، وما لم يكن أن لو كان كيف يكون، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في ماذا؟ إلا في كتاب مبين. فأسماء الله عز وجل تستغرق لكل ما تدل عليه من معنى، سواء في ألفاظها، في معانيها، في آثارها، في جميع أحوالها. فتنبه يا عبد الله لهذا المعنى، فإن فهمه يعينك على كل خير. نعم، نحن ذكرناها كلها مع بعض وكنا وعدنا أن نفردها. طيب يلا ماشي. قال رحمه الله: وكذلك مثل قوله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا، تقدم معنا. نعم، عام بجنس الإنسان، فكل إنسان هذا وصفه إلا من استثنى الله بقوله إلا المصلين. نعم، إلى آخرها. قال: كما أن قوله والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي كل إنسان متصف بالخسار إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وأمثال ذلك كثير. هذا إذا دل على أفراد، أما إذا دل على أوصاف فقد تقدم.

فإنكم إذا قلتم ذلك سلمتم على كل عبد صالح من أهل السماء والأرض. قال وأمثلتها في القرآن كثيرة جدا. يعني هنا نبه رحمه الله على الاستغراقية إذا وقعت في الأفراد أو في الأسماء، مثل البر: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين إلى آخر الآية. فقد ذكر أن البر يستغرق جميع أمور الدين، لفظة البر يستغرق جميع أمور الدين، ولذلك البر اسم جامع لكافة خصال الخير. البر اسم جامع لكافة خصال الخير، ومثله التقوى. لكن إذا ذكرا معا في مقام واحد فالبر يشمل امتثال الأوامر، والتقوى تشمل ماذا؟ اجتناب النواهي، تشمل أي تجعل بينك وبين النواهي وقاية. أما إذا ذكر كل واحد منهما على حدة دخل أحدهما في الآخر، فبينهما عموم وخصوص من وجه، مثل لفظة الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق دخل كل منهما في الآخر، أو شمل ما يشمله الآخر. ومثله البر والتقوى، ومثله الفقير والمسكين، ومثله الإسلام والإيمان، وغيرها من الألفاظ التي إذا أفردت شملت جميع الخصال، وإذا ذكرت مع لفظ آخر دلت على شيء معين مخصوص. نعم. ثم ختم المصنف هذه القاعدة بما نبه عليه في الحديث التشهد: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فكلمة الصالحين، ال في الصالحين، تستغرق سلامك على كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض. فبدل من أن تسلم على السلام على فلان والسلام على فلان والسلام على فلان والسلام على فلان، يكفي أن تسلم على جميع المسلمين بقولك السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولذلك فإن يعني بعض الناس الآن الذين يزورون البقيع يكلفون أنفسهم في تتبع المقابر: السلام على فلان، السلام على فلان، السلام على فلان. لو أنهم سلكوا الطريق الشرعي وهو تسليم النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله مستخدمين منا ومنكم والمستأخرين. فالمسلمين والمؤمنين والمستخدمين والمستأخرين كلها دخلت عليها ماذا؟ ال، فتفيد الاستغراق بأنك سلمت على جميع المسلمين في هذا المكان، ولا داعي للتفصيل الذي قد يفعله البعض تكلفا. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام دلت على العموم، كقول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فإنه نهى عن الشرك به في النيات والأقوال والأفعال، وعن الشرك الأكبر والأصغر والخفي والجلي، فلا يجعل العبد لله ندا ومشاركا في شيء من ذلك. ونظيرها: فلا تجعلوا لله أندادا. وقوله في وصف يوم القيامة: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يعم كل نفس، وأنه لا تملك شيئا من الأشياء، لا إيصال المنافع ولا دفع المضار. وكقوله تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. فكل ضر قدره الله على العبد ليس في استطاعة أحد من الخلق كشفه بوجه من الوجوه. ونهاية ما يقدر عليه المخلوق من الأسباب والأدوية جزء من أجزاء كثيرة داخلة في قضائه وقدره. نعم. هنا تكملت القاعدة بعدين. القاعدة هذه معرفتها مهمة جدا، ولعلها مرت على بعضكم في أصول الفقه. القاعدة تقول: إذا وقعت النكرة وكلكم يعرف النكرة من المعرفة. إذا وقعت النكرة في سياق النفي أو الشرط أو الاستفهام أو النفي، أربعة أمور: وقعت نكرة في سياق النفي أو الاستفهام أو الشرط أو ماذا؟ النهي. أو النهي، فإنها تفيد العموم. ومنها ما هو نص في العموم كما سيأتي، كما في قوله هل من خالق غير الله، لكن هنا تفيد النهي، تفيد أن تفيد العموم مطلقا. وضرب لها رحمه الله تعالى عدة أمثلة. المثال الأول ماذا؟ قول الله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشاهد: ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكرة في سياق ماذا؟ أكملوا ها النهي، أحسنتم، نكرة في سياق النهي. إذن هي تفيد ماذا؟ العموم. أيا كان هذا الشريك، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا صنم ولا وثن ولا ولي ولا عبد صالح ولا نبي من الأنبياء ولا أي مخلوق على وجه الأرض، لا يشرك العبد بربه أحدا سواه. فشيء نكرة وقعت في سياق النهي فهي تفيد ماذا؟ العموم. أيا كان هذا الشريك فإنه منفي عن الله سبحانه وتعالى. والآية الثانية التي ضرب المصنف هي قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أندادا نكرة أيضا وقعت في سياق النهي. الأولى وقعت في سياق النفي، وهذه الثانية وقعت في سياق النهي. كلتاهما وقعت في سياق النهي، والنهي بمعنى النفي. النهي هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى النهي، أي لا تشركوا به شيئا مطلقا. قالت الآية، أعد الآية: فلا تجعلوا لله أندادا. الأنداد جمع ند، وهي نكرة تشمل جميع الأنداد، صغيرة كانت أو كبيرة، نبيا كان أو ملكا أو ملكا أو عبدا صالحا أو صنما أو وثنا أو حجرا أو شجرا أو قمرا أو شمسا أو نجوما. فكل من أشرك بالله شيئا من هذه الأشياء فهو مشرك كافر. المثال الثالث الذي ضربه المصنف هو قوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. في هذا ثلاث نكرات: يوم لا تملك ماذا؟ نفس، هذه النكرة الأولى. النكرة الثانية ماذا؟ لنفس، هذه النكرة الثانية. النكرة الثالثة ماذا؟ شيئا. يعني أولا لا تملك كل نفس لكل نفس، أية نفس ولو كان نبيا من الأنبياء أو ملكا من الملائكة أو وليا من الأولياء، فإنه لا يملك من دون الله شيئا. لنفس لمخلوق آخر، المخلوق لا يملك للمخلوق شيئا. ثالثا شيئا، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. هذه ثلاث نكرات وقعت في سياق ماذا؟ النفي. بارك الله فيكم، وقعت في سياق النفي، فهي نص، لا لم تأتي النصب، فهي تفيد ماذا؟ تفيد العموم من ثلاثة وجوه: نفس الأولى، نفس الثانية، شيئا. كلها عامة جاءت في سياق النفي فهي تفيد العموم. المثال الرابع ما هو؟ قوله: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لقضائه. تأمل عدة أمور: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له، أيضا نكرة، إلا هو، وإن يريدك بخير، خير أيضا نكرة، فلا راد لفضله، يصيب إلى آخر الآية. إذن يعني مهما كان المصاب، إن قدر الله عليك ضرا فإنه لا يملك أحد أن يكشفه عنك، قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون عليه يتوكل المتوكلون. وفي الآية الأخرى في آية الأنعام وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير لا لا في سورة الأنعام لا لا وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. هي في هذا المعنى أيضا هي في هذا المعنى أيضا. تفضل. قال وقوله ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وقوله وما بكم من نعمة فمن الله يشمل كل خير في العبد ويصيب العبد وكل نعمة فيها حصول محبوب أو دفع مكروه فإن الله هو المتفرد بذلك. وقوله سبحانه هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو. قال وإذا دخلت من صارت نصا في العموم كهذه الآية فما منكم من أحد عنه حاجزين. وقوله ما لكم من إله غيره ولها أمثلة كثيرة جدا. هذه الفرق بينه وبين ما تقدم. الكل يفيد ماذا؟ العموم، لأن نكر في سياق النفي أو في سياق النفي النهي أو الاستفهام إلى آخره. هنا إذا دخلت عليها من صارت ماذا؟ نصا في العموم، وليس عموم فقط بل نص لا يحتمل التأويل. هل من خالق غير الله؟ هل من خالق غير الله ما يفتح الله من إيش؟ من للناس من رحمة، كذلك نص في العموم. كذلك قوله وما بكم من نعمة فمن الله، نعمة كذلك نص في العموم لأنها جاءت في سياق النفي. كذلك قوله أربع مرات في سورة الأعراف اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يقول قاله نوح وهود وشعيب وصالح، عفوا وشعيب ومن نعم وصالح كلهم قالوا لأممهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذه نص في العموم، وقس عليها كثيرا مما جاء في كتاب الله عز وجل. فمن عرف هذه القاعدة فهم كثيرا من مسائل التفسير. تفضل. قاعدة الخامسة أو الأسئلة كم بقي؟ طيب خلاص نقف على القاعدة الخامسة. تفضل. أسئلة تفضل. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. آمين. أستفتح الأسئلة الكثيرة المباركة الطيبة بقول البهلول يا ليت شيخنا ينبه إلى أن الشيخ العباد كما ذكر في سؤاله الشيخ عبد المحسن يؤخذ بفتاواه لا يؤخذ بقوله في العقيدة لأنه متشدد. حسبي الله ونعم الوكيل. وجيبه بجواب ابن عساكر رحمه الله قال إن لحوم العلماء مسمومة وسنة الله في منتقصهم معلومة، وأظن هذا الجواب كاف. ومع ذلك أقول أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. هذا الشيخ الشيخ عبد المحسن العباد البدر وفقه الله شيخنا وشيخ أهل المدينة وشيخ الحديث في الجامعة الإسلامية ومرجعنا جميعا بعد توفيق الله في المسائل العلمية عقيدة كانت أو فقها أو حديثا أو أي علم شرعي نافع، له في التعليم قرابة 60 عاما، فعمره هذا العام 87 سنة، قضى منها قرابة ما يربو على 60 عاما في العلم الشرعي منذ قبل أن يتخرج من الكلية، وتخرج عام 79 من كلية الشريعة بالرياض، وأخذ الماجستير من الأزهر، وعلمه فوق الماجستير والدكتوراه، فوق علوم أهل الماجستير والدكتوراه. وأقول لهذا السائل: اتق الله واستغفر الله مما قلت، وأعيد لك كلام ابن عساكر: إن لحوم العلماء مسمومة، وسنة الله في منتقصهم معلومة. دأب الآن بعض الشباب إلى تنقص بعض العلماء. أغرب من هذا، سألني أحدهم فأجبته بإجابات يعني صلى الله أن يغفر لي فيها. قال لي أحدهم من بلد ما، شاب يمكن عمره 18-20 سنة، قال: يا شيخ، نأخذ العلم والمنهج عن المفتي؟ قلت له بلهجتي: يعني ما تخسى؟ قال: هذه سبة. قلت: يعني ما تعقب؟ قال: سبة ثانية. قلت: هي يعني ما تأكل تراب؟ نعم، لأنه قليل حياء. تنقص العلماء ليس بالأمر السهل يا عبد الله، والله ستحاسب على هذا السؤال، وما أظنك تقصد السؤال أبدا، وإنما تقصد تشويه سمعة العلماء، فاتق الله. وحبذا لو أن مثل هذه الأسئلة لا تطرح في المستقبل، لأن هؤلاء أغمار السائلين عندهم حقد في قلوبهم على العلماء، فدعهم وشأنهم يا شيخ. نعم. يقول السائل الكريم: نحن قبيلة وضعنا صندوقا خاص بالقبيلة، يقول: ونشغله عند والله حبذا دائما لو نبدأ بأسئلة العمار والزوار، لكن أتم السؤال هذا. نعم. يقول: يذكر بأنهم يشغلون هذا الصندوق، وعند احتياج بعض أفراد القبيلة خاصة النساء نعطي لهم منه، هل تجب فيه الزكاة؟ لا تجب فيه الزكاة. الصناديق الخيرية المقرة من قبل نظام ولي الأمر الذي حدد فيه هذه الأمور لئلا يتلاعب بها الذين يجمعون الأموال لأغراض سيئة، هذه الصناديق لا بد أن تكون رسمية، باستثناء صندوق القبائل التي تختص بالديات وما إلى ذلك، هذه أظن درج عليها الأمر والأمر فيه سعة، لكن هذه الصناديق الخيرية ليست فيها زكاة إن شاء الله تعالى، لأنها أصلا جعلت لأمور الخير. نعم. نعم. طيب نجيب على سؤال واحد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول سائل الكريم: جئت للمملكة لأجل العمرة، مكثت في جدة بعض الأيام، ثم جئت المدينة وأريد قبل العمرة أن أذهب إلى جدة فأجلس 2 أو 3، من أين أحرم؟ تحرم من هنا من ذي الحليفة، ثم تؤدي العمرة، ولو أردت أن تعود بعد ذلك إلى جدة فلا حرج عليك، لكن أولا تحرم من هنا، لأنك أتيت المدينة فأصبح ميقاتك ميقات أهل المدينة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فمن مر على ميقات ولو كان من غير أهل هذا الميقات فإنه لا يجوز له أن يتجاوزه بدون إحرام ما دام عازما على ماذا؟ على العمرة أو الحج. أما لو كان مسافرا سفرا عاديا فلا يلزمه شيء إن شاء الله، لو كان مسافرا سفرا عاديا فلا يلزمه شيء. انتبه لهذه النقطة، بعض الناس يقول: أنا أنوي العمرة لكني بروح أتمشى في جدة وبعدين أعتمر. لا، هنا تحرم من ذي الحليفة حتى ولو كنت تريد جدة، لكن ما دمت تريد العمرة أصلا، فإذا أديت العمرة يمكن أن ترجع إلى جدة وتجلس وقت ما تشاء، ثم إذا أردت عمرة أخرى أحرم من جدة بعد ذلك، أو تحرم بالعمرة وتبقى في جدة وأنت بإحرامك وتقضي شؤونك التي تريد قضاءها ثم تذهب المهم أنك لا تتجاوز ذي الحليفة بدون ماذا؟ بدون إحرام. وإلى درس الغد إن شاء الله، أستودعكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.